بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني بعد 100 من دروس جامع المسائل. وفي سؤال اليوم مسألة قد تقدم بعضها في دروس ماضية، ولكن لأهميتها سنذكرها في هذا اليوم بشيء من التفصيل، وهي: ما حكم الاستعانة بالجن المتلبس بالإنس للعلاج؟ أو بمعنى آخر، ما حكم الاستعانة بالجن؟ ما حكم الاستعانة بالجن؟ وهذه المسألة لماذا نفردها ونكررها؟ لما ذكرنا لكم مرارا من ما انتشر في هذه الأيام من الأشياء التي هي تعتبر من الكهانة، وانتشرت بين الناس على أنها من الرقية الشرعية، حتى أصبح لبعضهم قنوات خاصة بالرقية، قنوات خاصة بالرقية، ومنهم من يرقي عن طريق المراسلة، منهم من يرقي عن طريق المراسلة، وأشياء واستحسانات دخلوا فيها لا يعلمها إلا الله. والناس كما ذكرنا لكم عندهم وساوس وعندهم أوهام، وربما نخسهم الشيطان أيضا حتى يغرهم بأولئك، فإذا رقوه من بعد أو رقوه بهذه يعني الاتصالات ربما تركه الشيطان فيقع في ما أراده الشيطان من أنه يغره بأولئك. فمنهم من يقول أنا أستعين بالجن المسلم من أجل أن المساعدة في علاج هذا الممسوس، وما حكم الاستعانة؟ نأخذ هذه المسألة. والعلماء كما ذكرنا لكم يعني سابقا، منهم من يقول بجواز هذه المسألة، ويذكر ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يقول بجواز ذلك بشروط، كما ذكر ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح العقيدة السفارينية صفحة 498، يقول إن التعاون بين الجن والإنس ممكن، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الاستعانة بالجن جائزة بشرطين: الأول ألا يكون الطريق الموصل إليها محرما، والثاني ألا يستعين بهم على شيء محرم. ذكر ذلك في مجموع الفتاوى وكتاب النبوات، قال: وفي إيضاح الدلالة، وذكروا قصة المرأة التي كان لها رأي من الجن، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تأخر فذهبوا إليها وأخبرتهم أنه يسم إبل الصدقة، احتجوا بهذه القصة أنها في عهد عمر، أن امرأة كان لها رأي من الجن، معنى من يساعدها من الجن، وأنهم افتقدوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذهبوا إليها وأخبرتهم أنه يسم إبل الصدقة، يعني أصحابها والرأي الذي هم ينفعها من الجن جاءوا بخبره أنه يسم إبل الصدقة. لكن كما سيأتينا فإن هذه القصة ضعيفة منكرة، كما سيأتينا في القول الثاني، والذي هو الراجح أن ذلك لا يجوز. القول الثاني أنه لا يجوز الاستعانة بالجن في هذه الأشياء، وهذا القول ذكره الشيخ الألباني رحمه الله بشيء من التوسع، وقد قدم سؤال للشيخ الألباني من رجل يقرأ على الممسوسين، فقال له السائل: عندما أقرأ، هذا السائل يقول للشيخ الألباني: عندما أقرأ أدعو الجن للإسلام ويسلم والحمد لله، ومرات أسأله عن موضع السحر ليس فقط للمريض وإنما لمريض آخر، هل سؤالي له جائز؟ قال الشيخ الألباني رحمه الله، وهذه من أقصر المناظرات، قال: أعتقد أنك سلفي، أليس كذلك؟ قال السائل: نسأل الله أن نكون كذلك، نعم إن شاء الله أنا سلفي. قال الشيخ: فهل لك سلف في ذلك؟ مدام أنك سلفي، من سلفك في هذا؟ أعطنا واحد من الصحابة ومن التابعين قد سبقك في هذا؟ قال السائل: لا أعلم. قال الشيخ: وأنا لا أعلم. معنى كلام الشيخ أنه ما دام أنك سلفي فتحتاج إلى سلف لك في عملك هذا، ولا سلف لك في ذلك. ثم وضح له الشيخ الألباني رحمه الله وقال: هذه استعانة بالجن ولا تجوز. وقوله إنه أسلم، ما أدراك أنه أسلم؟ يجوز أن هذا تورية من شأن يجرك إلى قضية أخرى، كما كانت تفعل الشياطين في الجاهلية مع العرب، حيث ينطقون من أصنامهم فيضلونهم سواء السبيل. قال الشيخ الألباني: فلا يجوز التعامل مع عالم الغيب إطلاقا، ولا يجوز مناداتهم، ولا يجوز الطلب منهم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله كلاما طويلا في ذلك، وأن هذه مصائد يصطادون بها الفريسة، يصطادون بها الفريسة الذي يريدونه. فالشيخ الألباني له كلام طويل جدا في هذه المسألة، يبين فيها أنه لا يمكن لنا معرفة صدق ذلك الجني الذي يدعي أنه مسلم. والشيخ يحيى حفظه الله له جواب أيضا عن ذلك. قال حفظه الله: قال: الأصل في الجن الشر وعدم العدالة، وأنهم مجهولون لنا، والكفار فيهم كثير، وأهل الأهواء كثير. ثم ذكر الشيخ الأدلة على عدم جواز الاستعانة بهم. قال: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بهم، ولا أبو بكر ولا عمر ولا أحد من الصحابة. وقد جاءت قصة ضعيفة كما بيناه في الأجوبة الحديثية على الأسئلة الشعرية، وهي في ترجمة سمحج الجني: نحن قتلنا مسعرة لما طغى واستكبر. قال: والقصة ضعيفة، على أنها لو صحت ليس فيها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بهم. فهذه القصة ضعيفة، وكذلك القصة التي نسبوها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه غاب عنهم فذهبوا إلى تلك المرأة التي لها رأي من الجن. وكيف يعني يعقل أن يذهب أولئك الصحابة أو التابعون إلى امرأة ويأتون امرأة تستعين بالجن؟ هذه أشياء منكرة لا يجوز الاعتماد عليها. أما من حيث المسألة أنها تجوز أو لا تجوز الاستعانة بهم، فهي مسألة خلاف بين أهل العلم، مسألة خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح أنه لا يجوز، الراجح أنه لا يجوز. ونحن يعني متعبدون لله سبحانه وتعالى بأن نأخذ الحق، وأن من اجتهد من أهل العلم في مسألة فأخطأ فيها فإنه مجتهد مأجور على اجتهاده، ولكنه لا يوافق على هذا الاجتهاد، وليس بمعصوم، ليس بمعصوم. وأهل السنة لا يقلدون في دينهم يعني أحدا، وإنما يأخذون دينهم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن اجتهد من السلف فأصاب فله أجران كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. ثم نقرأ لكم كلاما طيبا للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في كتابه التمهيد، شرح كتاب التوحيد، صفحة 616. وهذا كلام طيب. قال: الاستعانة بالجن سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين من وسائل الشرك، والاستعانة طلب الإعانة. ومن المتقرر عند أهل العلم أنه لا يجوز طلب الإعانة من مسلمي الجن، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يطلبوا ذلك منهم، وهم أولى أن تخدمهم الجن. وأصل الاستعانة بالجن من أسباب إغراء الإنس بالتوسل إلى الجن، يعني هذا ذريعة إلى أن يتوسل هذا الإنس إلى الجن بما يريد من أجل أن يخدمه. قال: ويرفعه مقامه، وبالاستمتاع به. وقد قال الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فحصل الاستمتاع كما قال المفسرون من الجن بالإنس، بأن الإنس يتقرب إليه ويخضع له ويذل ويكون في حاجته، ويحصل الاستمتاع من الإنس بالجن بأن يخدمه الجن، وقد يكون مع ذلك الاستمتاع ذبح من الإنس للجن وتقرب بأنواع العبادات أو بالكفر بالله كإهانة المصحف أو غير ذلك. ولذلك نقول إن الاستعانة تلك بجميع أنواعها لا تجوز، فمنها ما هو شرك ومنها ما هو وسيلة إلى الشرك. ثم قال: وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الجن قد تخدم الإنس، وهذا المقام فيه نظر وتفصيل، وذلك أنه رحمه الله ذكر في آخر كتاب النبوات، هذا الكلام ما زال للشيخ صالح آل الشيخ، قال: وذلك أنه، يعني شيخ الإسلام رحمه الله، ذكر في آخر كتاب النبوات أن أولياء الله لا يستخدمون الجن إلا بما فعله معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أمرهم ونهاهم بالأوامر الشرعية. يعني كيف كان تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الجن؟ كان تعامله معهم بالدعوة إلى الله فقط، ذهب يدعوهم إلى الله ويأمرهم وينهاهم ويخوفهم بالله. هذا الذي ينبغي على الإنسان مع الجن، أنه لو دعا يدعو ناصحا للإنس والجن في محاضراته في كلماته، ويسمعه الجن بأن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويحذرهم من الشرك ويحذرهم من الكفر ومن المعاصي ومن البدع. أما طلب خدمتهم، قال الشيخ، وطلب إعانتهم، فهذا ليس من سجايا أولياء الله ولا من أفعالهم. قال: مع أنه قد تنفع الجن الإنس، وقد تقدم له بعض الخدمة ونحو ذلك، وهذا صحيح من حيث الواقع، يعني في الواقع أنه ربما الجن ربما نفع هذا الإنس بشيء، أعانه في شيء، أعانه من أعداء يعني أرادوا به، أعانه في طريقه، فالحاصل أن المقام فيه تفصيل. فإذا كان الاستخدام بطلب الخدمة من الجن المسلم فهذا وسيلة إلى الشرك، وإذا كانت الجن تخدم أناسا بدون طلبه فإن هذا قد يحصل، يعني لو جاءوا إلى إنسان ونفعوه بدون أن يطلب منهم ذلك، ونفعوه بشيء، يعني حملوا معه شيء أو دلوه في طريق أو غير ذلك بدون أن يطلب منهم، بدون أن يلتفت لهم، قال، فإن هذا قد يحصل، لكن هذا ليس مما سخره الله لخاصة عباده، فلا يسلم من هذا حاله من نوع خلل. إذا أصبحت الجن تخدمه وتكثر من خدمته وإخباره بالأمور، فينبغي عليه أن يستعيذ بالله من شرهم، لأنه قد يؤدي به إلى أن يقبل خبرهم ويعتمد عليه، وهذا قد يؤدي به الذريعة والعياذ بالله إلى الشرك. قال: وخبر الجن ضعيف عند أهل العلم، ولا يجوز الاحتجاج به عند أهل الحديث، لأن قبول الخبر هو فرع عن تعديل المخبر، والجن غائب وعدالته غير معروفة. انتهى كلامه. فتكون الخلاصة في هذا أنه لا يجوز الاستعانة بالجن المسلمين، وأن هذه ذريعة وسيلة إلى أمور محرمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.